إلى قبيل المغرب بما يسع أن يصلي أربع ركعات فقط. اختلفوا فيه على قولين، هل يصلي تمام ولا يصلي قصر؟ ها؟ يصلي قصر، يصلي قصر. تأخيره للصلاة عن وقتها لا يخرجه عن حكم المسافر، فلا يقال إذا أخر الصلاة في السفر يصليها تمام، لا، لا دليل على ذلك. وزي قال وقيل يقصر لعدم تحريم السبب وفاقا للأئمة الثلاثة. صحيح. ها؟ مسألة أخرى تأتي، هل الجماعة وجه السفر أو غير وجه؟ لا، هو يتكلم في السفر الآن، يتكلم في السفر الآن. ويقصر إن أقام لحاجة بلا نية الإقامة فوق أربعة أيام ولا يدري متى تنقضي، أو حبس ظلما أو بمطر أو أقام سنين. قال ابن المنذر أجمع على أن المسافر يقصر ما لم يجمع إقامة، وأقام لنصلي تبوك 20 يوما يقصر الصلاة، ولما فتح مكة أقام بها 19 يوما يصلي ركعتين. وقال أنس أقام لنصلي برمى هرمز 9 أشهر ده ضعيف، وأقام ابن عمر بأذربيجان 6 أشهر يقصر الصلاة وقد حال الثلج بينه وبين الدخول، لا يدري متى تشرق الشمس حتى يدخل. نعم، كل ذا ذكرناه جماعة. قال فصل في الجمع. إن كان يغلب على ظنه أنه يدرك العصر في بيته لا يصليها في الصلاة، يغلب على ظنه أنه يدخل بعد الوقت أو مع الوقت يصليها في الصلاة، يعني صلاها في السفر وهو داخل بلد أذن بالعصر خلاص لا يصلي غيرها، وفعل ما تبرأ به بالنعم. إيه نعم، لكن يعلم أنه هو يركب السيارة من القاهرة لتسوق مثلا، تأخذ في الطريق 2.5 ساعة مثلا، وخرج بعد الظهر، وبين الظهر والعصر 3.5 ساعة، في حاجة نقول لا تقصر، يغلب على ظنك ان انت تصل قبل العصر بساعة او بساعة ونصف او بنصف ساعة، لما يروح يبقى يصلي لا مانع. ترك الظهر والعصر الى بعد غروب الشمس. نعم، يعني لان المشروع ده اما يجمع جمع تقديم او جمع تاخير، اما ان يترك الظهر والعصر الى قبيل المغرب، والصلاة قبيل المغرب مكروهة للمقيم والمسافر الاثنين، فلا يؤخرها حتى غروب الشمس. ثم لو الشريعة لماذا أعطت الرخصة؟ من أجل ألا يصلي في وقت قراها أو يخرج الصلاة عن وقتها. فمعك من الظهر إلى المغرب حوالي 7 ساعات يسعك أن تصلي فيه، إلا أن تكون المسافة كلها من الفجر لحد العشاء وانت لا تستطيع النزول. في الحالة دي صلي على حسب الحال، لقوله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله صلى الله عليه وسلم في البخاري إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. استطاعته إن هو يقف ويستقبل القبلة، لكن لا يستطيع الركوع خلاص يومي للركوع السجود، لا يستطيع الركوع يصلي وهو جالس، ولا يستطيع ركوع السجود يومي للركوع السجود وهو جالس، وهكذا. أما إن كان القطار مثلا ممكن يقف في المحطة لمدة 10 دقائق مثلا ينتظر حتى يقف القطار وينزل ويصلي على الأرض، أما إن كان لا يمكنه هذا، القطار لا يقف إلا دقيقة أو دقيقتين، في الحالة دي يصلي داخل القطار لا مانع. ايه لو كان الصلاة لا تجمع الى التي بعدها. صحيح، يصلي على حاله، يصلي على حاله. الجمعة تجمع الجمعة الراجح ان هي لا تجب على المسافر، المرجح ان هي لا تجب على المسافر، الجمعة لا تجب على المسافر، ولا دليل يستثنيها من عموم الصلاة. زي ما حكى الشيخ الظهر والعصر ما كان وصلت الى بلد وما زال وقت العصر موجود، ايه يكفيك يكفيك الجمع بين الجمعة والعصر؟ الجمع بين الجمعة والعصر فيه خلاف شديد بين اهل العلم، لكن الذين قالوا بالمنع لم يأتوا بدليل ينطهد أن يستدل به، ما جاءوا بدليل قوي. الأول النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء عنه أنه صلى الجمعة في سفر قط، ليس هناك نص يعني صلى الجمعة في سفره خلاص. لكن لو نزل وصلى الجمعة في مكان ما مع الإمام لا أراد أن هو مثلا بعد الزوال يوم الجمعة يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين جمع تقديم أو تأخير. الذين قالوا بالمنع ليس معهم دليل، قالوا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع الظهر إلى العصر، الجمعة إلى العصر كثير. كان يخلي النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك مثلا غير 20 يوم. طيب نحن ممكن نستنبط أنه صلى جمع وقصر يوم الجمعة، ممكن نستنبطها لكن من بعيد. من ايه؟ ها؟ الحج ذو الحج فين بقى الحديد؟ احسن احسن. جاء يهودي الى عمر كما عند مسلم وقال آية نزلت عليكم معشر المسلمين، لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا يوم نزولها عيدا. قال وما هي؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، الآية. قال عمر والله إني لأعلم متى نزلت عنه وسلم وقد نزلت يوم عيد، نزلت وهو قائم بعرفة، وهو قائم بعرفة يدعو يدعو. طيب يوم عرفة معي يوم عرفة ليس يوم عيد، وجاء في الوان يوم الجمعة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم جمع ما بين الظهر والعصر يوم الجمعة عرفة، مفيش دليل يمنع الجمعة. اللي قالوا بالمنع قالوا لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا مسألة المنع إذا أردت أن تستثني الظهر والعصر يوم الجمعة من عموم الجمع والقصر تحتاج إلى دليل، وتقول الجمعة لا يصح جمعها مع الظهر تقديما ولا تأخيرا، مع العصر تقديما، ليه؟ تأتي بدليل، لأن العموم يدل على الجواز، وليس هناك ما يستثني قصر الجمعة وجمعها مع جمع الجمعة مع العصر، ليس هناك دليل على ذلك، ويجي معنا نبحث فيها طويلة. جمع التقديم يجوز أن نصلي جمع التقديم قبل الظهر؟ لا جمع التقديم يكون فيه صلوات مخصوصة تجمع مع بعضها زي الظهر والعصر المغرب والعشاء، غير كده ليس هناك جمع، ليس هناك جمع. الظهر لا تجمع إلى الصبح، ولا الصبح تجمع إلى العشاء، ولا العصر تجمع إلى المغرب، لا لا، الجمع لا يكون إلا بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، والمغرب لا تقصر بالإجماع، بالإجماع المغرب لا تقصر. فما يجيش واحد يقول أجمع الصبح للظهر وأجمع المغرب للعصر وأجمع العشاء للفجر، لا لا يصح لا يصح. أربعة وذكرها في الحضر يصليها ركعتين خاصة. كانت الامام اربعه مصلاها اربعه وهو في السفر كان في المسجد اثنين ثم رجع. ايه فاكر احنا قلنا ايه؟ ومساحه الحضر اربعه. ليه هنا اقول له صليها تمه وهنا اقول له صليها اثنين؟ لا لان الوقت قد خرج. احنا ذكرنا ان الوقت بتاعها قد خرج، خلاص خرج الوقت وهي في ذمته اربعه. لكن الآن خرج من الحضر إلى السفر أذن بالظهر، قال يا جماعة لا أستطيع التأخير عن الفطار، لو مكثت هنا أصلي الظهر ضاع مني الفطار، لا أنا أكل الفطار وأصليها في الطريق. انتقل وصفه من حال المقيم إلى حال مسافر والوقت ما زال باقيا يصلي قصرا، مش كده؟ لكن هناك خرج الوقت وهو في الحضر، يبقى فرق بين المسألتين، بين أن يخرج الوقت وهو في الحضر فتثبت في ذمته أربعة، وبين أن ينتقل من وصف المقيم لوصف المسافر فتنتقل الصلاة من وصفها تامة إلى وصفها قصرا، لأن الوقت ما زال باقيا ولم يخرج. لا هو الوقت خرج الوقت عليه العصر مثلا، ونقول مثلا ثاني يوم اللي هو كان عليه العصر بتاع مثلا طيب يصلي ركعتين. طيب زي ما يخرجش وقتها للحديث ان الناس تتوقف فليصلي. طيب الناس يصليها على نفس الصفه اللي كان عليها ركعتين. ركعتين كذلك وقتها اللي هو في الحضر ده في حق الناس فقط، لا لا يستدل به على ان هو يعني هذا الحديث، هل يستدل به على انه لو نسياه وهو في السفر وتذكره في الحضر وصليه أربعة؟ لا، الحديث يدل على ان النوم عذر والنسيان عذر لمن ترك صلاته، لكن لا يدل على انه لو صلاها تركها في السفر وصليها في الحضر أربعة، لا لا يدل على ذلك. لا يا اخي صحيح.